انظر إلى القرآن، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذا كانت القضية هكذا، إلهكم إله واحد. الذين يأتون إلى الموتى والذين تدعون، هذا ميت عاجز، عاجز لا يستطيع أن يملك شيئا. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. ولذلك هناك ماذا يقول؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات. إيش الآية؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. إيتوني، إذا ابتدأت قلت إيتوني، إذا وصلت قلت إئتوني. يعني إذا قلت قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إئتوني إئتوني، تهمج الهمزتين. وإذا وقفت وابتدأت بها تقول إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادق. طيب شوف الآية، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض. الذين عبدوا العزير، الذين عبدوا الأصنام، الذين عبدوا عيسى، الذين عبدوا النار، هذه المعبودات ماذا خلقت من السماوات؟ ماذا خلقت من الأرض؟ لا شيء. طيب قد كان الخلق قبل وجود هذه المعبودات، إذن فقدوا صفة الإيه؟ الخالقية، إذن هم مخلوقون، إذن فلا يمكن لمخلوق أن يكون إله. طيب قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، لم يخلقوا شيئا. طيب ممكن ما خلقوش الأرض، مستواهم إيه؟ عالي شوية، يبقى خلقوا الإيه؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض، ما خلقوش حاجة. فانتقل إلى قضية أخرى، أم لهم شرك في السماوات، ولا هم اشتركوا مع الله، ربنا خلق بعض 15 نجمة وهم خلقوا 5 بقوا شركة، السماوات 7 خلق ربنا 5 وهم خلقوا 2. هل في الدنيا عاقل يستطيع أن ينسب لمعبوده المخلوق أن يقول خلق السماوات؟ حتى النصارى الذين يعبدون واليهود الذين يعبدون عزيرا والكفار الذين يعبدون الأصنام، ما أحد كان يقول أن هذه خلقت شيئا. إذن هذه مخلوقة عاجزة. قل أرأيتم، عايز تروح؟ أتمنى، يلا خد خد فلوس وروح. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. لا دي ولا دي، لا خلقوا الأرض ولا لهم شرك في السماوات. طيب إيتوني بكتاب من قبل هذا، هاتوا معجزة تأمر بكتاب، أنه أمر بعبادة مخلوقات. حتى في كتب الكفار المحرفة لا تجد نصا صريحا في الشرك، بل فيها نصوص صريحة في النهي عن الشرك، وهي ما زالت موجودة بأيدينا وأيديهم. إذن أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني ائتوني بكتاب من قبل هذا، ما فيش كتاب أمر بالشرك، يبقى فقد النقل، باقي إيه؟ العقل، ممكن العقل يقتضي شرك. طيب أو أثارة من علم، إذن لا عقل ولا نقل في من أشرك مع الله. طيب إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. انتهت القضية وبان أن الشرك باطل، فجاء الترهيب بعد أن أثبت القضية بالعقل، جاء التخويف من الله للقلب، فقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه الآية قاصمة ظهر كل مشرك ومبتدع أشرك بالله عز وجل. شوف الآية بتقول إيه، ومن أضل، لا أضل، لا يوجد أضل من هذا، ومن أضل، لا أضل ممن يدعو من دون الله. انظر لما عبر لم يقل ومن أضل ممن يدعو الأصنام، لم يحدد جنس المدعو، عمم كل مدعو إلا الله. شوف الآية، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من تفيد الايه العموم، لم يقل ومن أضل ممن يعبد الأصنام. لماذا؟ لأنه لو حدد المدعو، لو قال ومن أضل ممن يدعو النار، لقال الناس إنما نهى عن عبادة النار، نحن نعبد الايه أولياء الله الصالحين، مدد يا ولي الله، مدد يا آل البيت، يبقى احنا ملناش علاقة بالآية دي. لو أن الله قال ومن أضل ممن يدعو الشمس، لم يحدد المدعو، عمم كل مدعو من دون الله ليشمل جميع أنواع الشرك. فمن أتى لقبر ميت ولي كان أو غير ولي واستغاث به وطلب منه المعونة دخل في الإيه؟ دخل في الشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو بقي يدعو إلى يوم القيامة لن يستجاب له، أي لن يحقق هذا الميت الإجابة. وإلا قد يحصل الاختبار من الله، بعض الناس يأتون إلى بعض قبور الصالحين ويطلب منهم يا عم الشيخ زوجتي ما بتولدش ما بتحملش، بعد شهرين حملة، الله أكبر، تحققت إيه؟ تحققت ولاية الولي. هذا لم يستجب لك، إنما الله الذي قدر ذلك اختبارا وامتحانا لك، فصادف ذلك ما سألته من هذا الولي. إذن هذا لا يشكل على الناس. بعض الناس يقولون التوحيد صحيح لكن الأمور دي عرفناها بالتجربة، طيب بروح أنا للولي وبطلب منه كذا وكذا ثم يحقق لي رجائي. يا قليل البصيرة، حقق الله رجاءك وصادف تحقق هذا الرجاء عندما ذهبت إلى هذا الموضع. في يوم جتني امرأة قالت فلان ظلمني، قلت لها قولي حسبي الله ونعم الوكيل. قالت لا، ده أنا هقلع الطرحة بتاعتي وهكنص عليه سيدي فلان. قلت لها طب هو محتاج تكنسي له القبر وهو ميت؟ قالت أنا عملت كده أكتر من مرة وفي كل مرة ربنا إيه؟ ربنا يحقق لإلحادنا. هذا من الشيطان ليضل به الناس، ليضل به الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، في غفلة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. دول الصنف الثاني اللي بيعبدوا الأصنام واللي نفوا وجود الإله، قالوا ما فيش إله. طيب صنف ثالث ادعوا لله الولد، ماذا رد الله عليهم؟ لما رد الله عليهم قال ما اتخذ الله من ولد، طيب وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. خذ الآية دي وتدبر بها. شوف لو أنك نظرت في القرآن وحجج القرآن وتأملتها تجد نفسك جبلا أمام الكفار، لأن معك آيات الله عز وجل. شوف ما اتخذ الله من ولد، دي قضية نقلية، دليل الشرع، أنت تنسب إلي ولدا وأنا أقول لك هذا ليس بولدي، من الأصدق؟ يعني أنا عندي ابني أحمد، فوجئت جاني شخص قال لي أنت عندك ولد، الولد ده ابنك. انا ما اعرفوش يا حبيبي. لا ابنك. الله، انت ادرى بولدي مني. طيب اذا الله يرد على المساكين الذين جعلوا له ولدا، هو يقول لهم ليس لي ولد، يقولون لا كيف ليك ولد؟ هذا عجيب. يعني انت لا تستطيع ان تثبت ولدا لمخلوق، لمخلوق حتى يقر به، فاذا لم يقر به لا تستطيع ان تثبت له ولدا، فكيف ستتجرأ على الله؟ ما اتخذ الله من ولد، دي قضية شرعية، ادي النقل. طيب والعقل فين؟ شوف بقى، وما كان معه من اله. ايه علاقة الولد بالاله؟ لانهم لما جعلوا لله ولدا صرفوا له من العبودية ما صرفوا لابيه بزعمهم. الكلام واضح؟ اذا ما قالوش هو ابن الله وانتهت القضية، لا، ادعوا له الولد وماذا فعلوا؟ وصرفوا العباد. إذن أصبح كم إله؟ إلهين، الأب والولد. خلاص؟ طيب ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ثم رد عليهم بالعقل. إذن لو كانت القضية كما تدعون أن له ولدا وأن معه إله، إيش يحصل؟ إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. لو كان له ولد وصار الولد إلها، إذن هذا يصير له خلقه وهذا يصير له خلقه، يبقى صاروا كم حزب؟ حزبين، كل إله مع إيه؟ مع طائفة. الإله الأولاني مع اللي خلقه، والإله الثاني مع اللي خلقه، ولا على بعضهم على بعض. يبقى الآلهة تعمل إيه؟ هيتخانقوا. ليه؟ ما هو ممكن يجي كافر يقول لك طب ممكن يتفقوا. لا، لا يمكن، يستحيل. لماذا؟ تعرفوا ليه؟ لأن الإله الأول صار ملكه ناقصا بما أخذه الإيه؟ الثاني، فصار عاجزا لا يستطيع أن يصرف أمرا ونهيا إلى الخلق الإيه؟ الآخر. والخالق الآخر صار معه طائفة لا يستطيع أن يفرض أمرا ونهيا على الطائفة الأولى. إذن فصار كل إله عاجزا، والإله يستحيل أن يكون عاجزا، فلا بد أن يحصل بينهما صدام حتى يبقى للكون إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. هذا بعض تأويل السلف في هذه الآية. التأويل أو تأويل في آية أخرى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الله لا يرضى أن يكون له شريك، فينقص قدره وملكه ويصير عاجزا. واضرب هذا في نفسك بالمثل، واضرب لنفسك مثلا بهذا. أنت إذا كان لك بيت ونازعك غيرك وصار له نصف البيت، يصير ملكك ناقصا أو تاما؟ ناقصا. واضح؟ ولذلك بيجي يقول له إيه؟ طب أنا هخلصك بالنصف بتاعك علشان يصير له إيه؟ يصير له الملك تام، له حرية التصرف. يقول لك يا أخي ده أنا مش عارف أتحرك، مش عارف أدخل وأخرج، مش كده؟ لأنه ملكه إيه؟ لأن ملكه ناقص. والله عز وجل محال عليه أن يتصف بصفة النقص. هذه حجج القرآن في رد أنواع الكفر التي يذهب إليها الناس، ولا يخرج الكفر عن هذه الأشياء التي رد عليها القرآن. إما أن ينكر وجود الله إطلاقا، وإما أن يثبت أن الله موجود ولكن يعبد معه غيره ويقول هو ندا له، وهذا حال المشركين، وإما أن يثبت لله إلها ويقول هذا من ولد الإله. ولذلك هناك ماذا قال؟ سبحانه أن يكون له ولد. إيش الآية؟ خلكم صححوا معايا. الشرح ينفي، الشرح ينفي، فإذا أخطأت فردوا علي. سبحانه أن يكون له ولد. كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ ما هو الولد لغة؟ الولد هو من تولد من غيره، كما تولد الإنسان من ذكر أو أنثى. جميل جدا، هذا يسمى ولد لأنه تولد من غيره. طيب، والسيد المسيح ابن لأنه تولد من أمه. هل نستطيع أن نسمي آدم ابن؟ لو قيل لك آدم ابن من؟ لا تستطيع أن تقول ابن من، لأنه ليس بولد، ليس بولد، لأنه لم يتولد من ذكر أو أنثى. ولذلك لو قيل لك انسب آدم لأبيه أو أمه تستطيع أن تنسبه؟ وبالمناسبة لما ظهر بعض المتكلمين في هذا الزمان، عفى الله عنه، قال لك لا، آدم مش أول البشر. ليه؟ قال لك القرآن بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا، قالوا أتجعل من يفسد، قالوا أتجعل أشرت لكم يعني اسكتوا، ما قلتش ردوا يعني. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ثم قال وقلنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال هذا المتكلم إذن فقد علمت الملائكة أن هناك من أفسد في الأرض، إذن آدم مش أول البشر. طيب تعال انظر إلى رد القرآن بعد أن ذكر الله خلق آدم، قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من قبل يعني من قبل إيه؟ من قبل آدم. إذن إيش القضية؟ أن الجن مخلوقون قبل إيه؟ قبل آدم. شوف الآية والجان خلقناه من قبل، من قبل يعني من قبل إيه؟ إذن الذي كان قبل آدم ليس البشر، إنما الذي كان قبل آدم هم من؟ هم الجن. فلما أفسدوا وعملوا وعملوا ظنت الملائكة أن آدم أو أن ذرية آدم سيفعلون كما فعل الجن، وانتهت القضية التي أتعبوا فيها عقول المسلمين. إنما هو الجهل أو الهوى، الجهل بالشرع أو الهوى. نرجع إلى موضوعنا. إذن هنا لما نفى الله عز وجل الولد، من هو؟ ما معنى الولد في لغة العرب؟ من نسب إلى أب أو أم فهو ولد، فإما أن ينسب إلى أبوين وإما أن ينسب إلى أم، ولكنه من المحال أن ينسب إلى أب دون أم. لماذا؟ لأن الذي يقوم بالولادة من؟ الأب ولا الأم؟ طيب آدم خلق من غير أب وأم، فانتفى عنه وصف الإيه؟ الولادة. ولذلك لو قلنا لك انسبه تقول آدم ابن من؟ لا أب له ولا أم. طيب جميل جدا، ولو قلنا لك انسب عزيرا تنسبه لمن؟ لأمه وأبيه. ولو قلنا انسب السيد المسيح تنسبه لأمه. إذن معنى ذلك أن الولد من ضروريات أن يكون ولد وجود إيه؟ وجود أنثى. إذا قلنا أن السيد المسيح ابن الله فمن أمه؟ إذن معنى ذلك أنه يلزم من قال بذلك أن يقول أن لله زوجة. سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لأن الولد لا يمكن أن تثبت ولادته إلا بوجود أنثى. ممكن يأتي من أنثى من غير ذكر، لأن الأصل في المرأة أنها هي موضع الولد. لكن جيبوا لي رجل خلف 10 رجالة يا رجل تزوج، قال لا ما تزوج، قال عشان يكون لك عزوة، يكون لك عيال يشيلوا اسمك من بعده. قالوا ايه المشكلة، بكرة ولد لي 10 عيال. ها سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وما دام ليس له صاحبة فمحال أن يكون له ولد. لذلك باختصار نختم درسنا بما يأتي، أن مقتضيات العقول تلزم بإثبات التوحيد لله عز وجل، وأنه لا يستحق العبادة بمقتضى العقل والشرع إلا الله، وأن كل من صرف لغير الله عز وجل شيئا من عبودية الله فقد جعل من صرف العبادة إليه إلها. ده ملخص الايه الكلام والشرح. ولماذا نحن نستفيض في توضيح هذه الأمور المسلمة بين المسلمين؟ لسببين: الأول ليزداد المؤمن إيمانا بتوحيد الله عز وجل، والثاني لينظر كافر في حال نفسه، فإذا ما سمع براهين الشرع بمقتضيات الشرع والعقل لو كان منصفا لأنصف نفسه ووحد ربه. هذا ما يسر الله عز وجل، ونرجو أن تسامحوني على الإطالة والتطويل، ولكن هكذا قدر الله. إذن هذه الثلاثة طرق في معرفة الله: إما بالنقل وإما بالعقل، وقد فرغنا من هذين القسمين، وإما بالفطرة. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بمسألة الفطرة، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. نعم ليس أحسن، أنت عارف إحنا يعني لغتنا العربية مكسرة، هذا تقسيم بهذا وهذا وهذا، بالعقل والشرع والنقل، بالعقل والنقل والفطر. طيب أعطينا سؤال واحد فقط، يقول: هناك بعض الدعاة يستخدم توحيدا رابعا ويسميه توحيد الحاكمية، ويقول إن أهل السنة ليس معهم دليل على تقسيم التوحيد إلى 3 أنواع، يعني يقصد هناك نوع رابع اللي هو توحيد الحاكمية، فهل هذا صحيح؟ طيب ما معنى توحيد الحاكمية؟ هؤلاء يقصدون أي أن الحاكم لا بد أن يحكم بشرع الله عز وجل، لا شك ولا ريب أن هذا فرض لازم واجب، ولا أحد ينازع في هذا. طيب لكن عندما أنزل الله شرعه وأمرنا بتنفيذ ما أمر، إذن هذا من أمر الله عز وجل لنا بالعبودية، فمن ضمن عبادتك لله عز وجل أن تقبل ما أمره الله لك. فالصلاة مثلا تدخل في توحيد الألوهية، لماذا؟ لأنك من خلالها تقبل عن الله أمره حيث أمرك بالصلاة، فصارت الصلاة من توحيد الألوهية لله. طيب جميل جدا. وكذلك عندما أمر الله عز وجل المسلم حاكما ومحكوما أن يقوم بما أمر الله عز وجل به، إذن هذا أيضا حاله كحال الصلاة، وأنك كما استجبت في الصلاة لله وصارت الصلاة من توحيد الألوهية، فمن ضمن توحيد الألوهية أن تحكم بما أمرك الله عز وجل. إذن صار هذا التوحيد الذي يدعونه توحيدا زائدا هذه غفلة، وإلا غدا نسمي توحيد الصلاة توحيدا خامسا، وتوحيد الزكاة توحيدا سادسا، والصوم توحيدا سابعا. القضية برمتها ترجع إلى توحيد الألوهية. إذا أنت كما أثبتت لله عز وجل العبودية في الصلاة، أثبت لله العبودية في الحاكمية. ولذلك ربطها بالعبادة. اسمع، إن الحكم إلا لله، بعد ذلك أمر إيه؟ أمر ألا تعبدوا. إذا أنت بحكمك بما أمرك الله ماذا فعلت؟ عبدت الله. إذا دخلنا في توحيد الألوهية. الكلام واضح؟ فمن قسم التوحيد وقال توحيد الحاكمية، هذا أحد أمرين: إما أن يكون جاهلا بأصول أهل السنة، وإما أن يكون يريد شيئا آخر لكي يشغل الشباب في قضية الحاكمية، وأن يناوي الشباب الحكام والولاة، وأن الولاة يناوئونهم ويدخلون معهم في صدام وصراع. إذن هو قسم هذا النوع إما جهلا منه، وإما أنه يريد أن يصرف الشباب عن أصل التوحيد الذي بينه أهل السنة، لأن هذا الأمر في حاكمية الله عز وجل هو من ضمن عبادتك لله عز وجل، فلا يقسم هذا إلا جاهل جهل أصول أهل السنة، أو مكابر يريد شيئا زائدا يصرف به الشباب عن أن يهتموا بدينهم وينشغلوا بالأمور السياسية ويغفلوا عن أصل دينهم الذي أمرنا الله عز وجل به. هذا ما يتعلق بهذا السؤال، وأرى أنني قد أجهدت، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما علمناه حجة لنا وحجة لإخواننا، وأن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نرجو من الشباب أن ينصرفوا راشدين، ما أحد يجتمع على باب المسجد ولا نؤخر أنفسنا وإخواننا، يعني نريد نقوم الكل ينصرف، أما نقعد نسلم على الشيخ ونأخذ البركة بينا ندي من البدع كما أنفق.